بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. طيب، إلى أن قال: ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. طيب، قال المنذري: رواته ثقات. وقوله إن عظم الجزاء يجوز فيه أيضا إيش؟ إن عظم الجزاء، فيجوز عظم الجزاء وعظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. سبحان الله، هذا يرد على الذين يقولون إيش؟ إنما يحصل من المصائب رفع الدرجات، رفع درجات. وابن القيم يقول لا، يقول إن المصائب يثاب، بعضهم يقول إيش؟ إن المصيبة تعتبر تكثير الخطايا، يعني عقوبة، ويثاب عليها أيضا، يعني يحصل له إيش؟ شيئان: تكثير خطايا لأن حصلت العقوبة تكفر خطايا عليه سابقة، ويثاب عليها، معناه رفع درجات. قال: ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، حسب يكفي بحسبه أنها كفرت خطايا، أما أنه يحتصل على ثواب يقول لا، المصائب إيش؟ تكفير. أما في حق الأنبياء فهي إيش؟ رفع درجات. طيب، فهذا يعلمنا أن لا نبتلى بالغرور، لا نتعلم الغرور. بعض الناس عنده ذنوب ومعاصي وظلم ويحصل عليهم عقوبات، يقول لا، هذه رفع درجات. إيش ما تعترف أنت أن عندك ذنوب؟ أنت عندنا ذنوب دائما. رب العالمين يقول: وما ماذا أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنحن من باب أولى، أن يعني أولى من الصحابة أن نكون عندنا ذنوب، وأنما يصيبنا من المصائب ما هي إلا عقوبات، وهي تكفير لسيئاتنا. نعم. قال: إلا إذا كانت سببا لعمل صالح، يعني إذا كانت هذه المصائب نزلت، الأصل أنها إيش؟ كفرت الذنوب وهي عقوبة، هكذا ولا لا؟ ولا تكون في نفس الوقت ترفع لنا درجات وتكون لنا ثواب فيها، إلا إذا تسببت في أننا نعمل إيش؟ أعمال صالحة، مثل الصبر. وأيضا الإنسان قد يصاب مصيبة فيعلم أنها بذنوب، فيسعى في كثرة الاستغفار والإكثار من النوافل، فكانت هذه المصيبة إيش؟ تكفير خطايا وإيش؟ وثواب ورفع درجات. قال: والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، يعني تولد من المصيبة أعمال صالحة. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، وأيضا وأقبل على الله عز وجل بإصلاح ما أفسد، وذلك بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة. وقوله قال تعالى إيش؟ إلا من بدل من بعد إيش؟ هي في الآية قبلها، بعدين قال حسنا في سورة الفرقان. قال: وقوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا في إثبات صفة إيش يا أخوان؟ المحبة لله سبحانه وتعالى. ها، فأولئك يبدل الله، أي بس هو يبدل الله، هذا مترتب. أيوة، إلا من تاب وآمن. انظر، أنا أريد الثالثي، إلا من تاب بالاستغفار وآمن وعمل عملا صالحا. انظر، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إذن المصيبة تنزل عقوبة تكفير سيئات، لكن إذا أضاف ليش توبة وإيمان وأعمال صالحة بدل الله سيئاته حسنات، وتكون المصيبة مطهرة له ورفع له في الدرجات. أما مع الإصرار هذا نعوذ بالله من الغرور. قال ولهذا ورد في حديث سعد قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. نعم. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد، أي يبرح أي يتحول ويزول ويذهب، نعم، حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه والترمذي رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، لا نفعا ولا دفعا، فلا يملكون فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. وقوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، الرضا له من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا مذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة، إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر، وخالف في ذلك المعطلة من المعتزلة وأنكروا الأسماء والصفات كليا، وأما الأشاعرة فأنكروا إيش صفة المحبة وقالوا إنها بمعنى إرادة إيش الثواب والإنعام، وكذلك المعتزلة قالوا الرضا المحبة بمعنى إرادة معنى الجنة وإثابته على الأعمال الصالحة. نعم، وكذلك الرضا أولته الأشاعرة وقالوا أيضا بمعنى إرادة إيش الإثابة وبمعنى إرادة المجازاة، ولما جاءوا عند الإرادة أولوها بإيش بشيء آخر، قالوا معنى إرادة أي يجعل له كذا وكذا، فهم يفرون من إثبات صفة إلى إثبات صفة أخرى كما ألزمهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله تعالى وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، لكنه أثر ضعيف. وقوله ومن سخط هو بكثر الخاء، قال ابو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما يدبره أو فيما دبره فله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة والعياذ بالله. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة، وابن عقيل هذا وإن كان حنبليا لكنه من أهل علم الكلام، ابتلي بشيء من علم الكلام، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم، يقول هل يجب على العبد أن يرضى بالمصائب؟ هو يسلم ويسترجع هكذا، أما يرضى بمعنى أنه يضحك ويفرح وما يجد في قلبه تألم ويتمنى ويدعو من الله أنها ما كانت وأنه يزيلها عنه، هذا ليس بواجب. نعم، العبد مواجب عليه الرضا والتسليم، رضا القلب والتسليم باللسان، والاسترجاع مع وجود الألم والحزن, وأن ويشرع له أن يلجأ إلى الله في أن يدفع هذه المصيبة وأن يخفف حرارتها ووطأها وأن يغفر له الذنوب التي تسببت في وجوبها في وجودها. أما أنها تصيب المصيبة فيقول أنا راض ومزيدا من المصائب, هذا ما هو مشروع ولا يلزم منه الرضا. نعم قال شيخ, لكن هو يرضى بماذا؟ عندنا الرضا ينقسم إلى قسمين في هذه الحالة, يرضى بفعل الله الذي هو تقديره وقضاؤه, لأن عدم رضا عن قضاء هذا تسخط وهو الذي يدخل في السخط. لكن الآن القدر والمصيبة على قسمين ستكون, قسم الذي هو فعل الله وتقديره هذا يجب علينا أن نرضى به هكذا, لأن فعل الله لا يكون إلا حكمة محضة ورحمة لنا, عرف الآن. القدر والقضاء الذي هو فعل الله يجب علينا أن نرضى به ونسلم, هذا الكلام تقرير ابن القيم في كتاب شفاء العليل وابن شيخ الإسلام تيمية. والمقدور الذي هو المصيبة التي وقعت بنا المخلوقة هي التي لا نرضى بها ولا يجب علينا أن نرضى بها. في إشكال يا أخوان؟ القدر الذي هو فعل الله الذي ما حصلت المصيبة إلا عن قضاء الله وقدره الذي هو فعله وصفة من صفاته وتقديره, هذا يجب علينا أن نرضى به لأنه فعل الله, والله لا يفعل إلا العدل والحكمة وما فيه. نعم. وما صدر عن هذا القضاء والقدر وهو ثمرته وهو المصيبة التي وقعت على العبد ما يلزم أن يرضى بها ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها عنه, عرف الآن؟ آه نعم. قال شيخ الإسلام ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر, يعني ما جاء الأمر بالرضا بيش بالمصائب, نرضى بقضاء الله وقدره الذي هو فعله. نعم. ولا نرضى بيش, ولا يجب علينا أن نرضى بالمقدور الذي هو ثمرة وحاصل عن قضاء الله وقدره المخلوق التي خلقها الله فينا. أنت الآن مثلا الله سبحانه وتعالى, الإيمان ينقسم إلى قسمين. الآن الإيمان مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ الإيمان مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ مخلوق. هذا كلام خطير. مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ ليس بمخلوق. كلام خطير هذا. نعم. الإيمان الذي هو فعلنا مخلوق, لأن القرآن إيمان هكذا ولا لا؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, فكلام القرآن من الإيمان, هو أعمال صالحة هكذا ولا؟ القرآن كلام الله إيمان. هناك أدلة على أن القرآن إيش؟ إيمان من القرآن. فلو جاء واحد يريد أن يزلقك يقول لك الإيمان مخلوق, لا تقول ليس بمخلوق ولا مخلوق, تقول الإيمان الذي هو القرآن وما جاء في القرآن. الآن الصلاة مكتوبة في القرآن إيش؟ إيمان هكذا ولا؟ ما دام أن الصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويتلون كتاب الله, هذه كلها إيمان. فهل هذا مخلوق؟ لا, هذا كلام الله. والإيمان الذي هو أعمالنا مخلوق, عرف الآن؟ أي نعم. الآن أيضا قضاء الله وقدره الذي هو صادر عنه هذا صفة من صفاته ومن أفعاله, عرف الآن؟ يجب أن نرضى به. وما حصل من ثمرته, مثلا حصل مني ذنب, الضيق الذي يحصل في الصدر هو حاصل بقضاء الله وقدره بلا شك ولا ريب, فأنا لا أرضى بهذا الضيق, أسأل الله أن يدفعه عني وعافيني منه, لكنه ما حصل إلا بقضاء الله وقدره. فالذي هو قضاء الله وقدر, قدر الله أن يضيق الصدر, أرضى بقضاء الذي هو فعل الله عز وجل وجوبا, لأن الله لا يفعل إلا الخير هكذا ولا لا؟ وما حصل لي فهو بقضاء الله وتقديره لحكمة, ذنوب ارتكبتها أو ما إلى ذلك, هذا لا يجب أن أرضى به, عرف الآن؟ فانتبهوا مسألة الإيمان, ركزوا عليها لا تنزلقوا فيها. يأتي واحد يقول لك الإيمان مخلوق, تقول نعم مخلوق. ها؟ يقول لك الله قال إيش؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى, إذن القرآن مخلوق وهي من الأعمال, تقول له لا, الإيمان الذي هو وارد في القرآن الذي هو كلام الله وأمر الله بالأعمال الصالحة والجهاد, هذه هذا كلام الله, هذا إيمان ليس بمخلوق, كلام الله عز وجل. وما كان من أفعالنا إيش؟ مخلوق. قال رحمه الله تعالى: وإنما جاء الثناء على أصحابه، أصحاب إيش؟ الصبر. أو لا، قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا خبر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها انتهى. يشكر الله، المقصود به يا إخوان إيش؟ يحمد الله. لأننا أهل العلم نفسه ابن القيم شيخ الإسلام يقولون: الشكر هكذا أعم طيب الشكر أخص آلة وأعم طيب أعم آلة وأخص متعلقا. فالشكر لا يكون إلا على إيش؟ على النعمة هكذا. وهو وآلته ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة هكذا، أو ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولا يكون الشكر إلا على إيش؟ على النعم. فهو الآن كيف يجعل الله الشكر على شكر الله على المصيبة؟ يقصد بها الحمد هنا، عرف الآن. وأما الحمد فهو إيش؟ أخص آلة، أخص آلة وإيش؟ وأعم متعلقا. فالحمد يكون على الخير والشر، الله يحمد على في الخير: اللهم لك الحمد على نعمك هكذا. وفي الشر: اللهم عندما يصاب الإنسان والعياذ بالله بالعمى أو مات له ولد يقول إيش؟ الحمد لله. إذن فهو أعم متعلقا وأخص آلة. لا يكون الحمد إلا بإيش؟ باللسان، وهو ذكر محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. فهنا قعب تعبيره أن يشكر الله على المصيبة، الشكر لا يكون إلا على النعمة. لكن فالمقصود بهنا هنا توسع في العبارة فقط، وإلا فالمقصود إيش؟ أن يحمد الله على المصيبة. في شيء؟ هو لما قال بأن هذه المصيبة سبب لعمل طاعات ربما تكون نعمة على من ذكر أنه مرضان يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. أم ممكن يعتبرها، هو يعتبرها إيش إذا بلغ؟ هذا من باب التوسع في التعبير أيضا. ولا المصيبة مهما كان هي مؤلمة والشغل، لكن هو ربما جعلها هنا إذا تكلم من باب العاقبة لما أصبحت في حقه نعمة، عرف الآن. مثلا على سبيل المثال: رجل والعياذ بالله احترق عليه دكان هكذا ولا لا، حصل مصيبة، وهذا يحصل على شخص احترق عليه بيت، راحت عليه ذهب زوجته مثلا وأموال لو قدرناها نقول بمليون هكذا ولا لا. هنا الآن أصبحت عليه مصيبة، بعد يومين علم الناس أن فلانا حصلت عليه هذه المصيبة، احترقت هكذا ولا لا البيت، ذهب عليه كذا، الذي أتى بمئة ألف والذي أتى بعشرة ألف والذي تبرع الناس له، فجاي يجمع المال يوجد أنه كسب إيش؟ عشرة ملايين. أنقلبت نعمة ولا لا؟ إذن فهذا الشكر على النعمة. فإذا قصد العاقبة لا بأس، لأن أصبحت كانت نقمة وأصبحت إيش؟ نعمة هكذا ولا لا؟ لكن هل هذا يكون في نفس الوقت؟ ما هذا ربما يقول لك بعد فترة عند أن يحصل له إيش؟ عند أن يعقب يرى من أعم الله عليه فيما بعد. هذا من ناحية. رجل يقول لك مات عليه ولد طفل سيارة حادث، في البداية كانت مصيبة استرجع فيها وحمد الله، بعد فترة عندما استرجع عوضه الله بإيش؟ بعشرة أولاد، حملت زوجته دائما تعمل عشرة، فقال هذه نعمة. إذن تلك المصيبة حصلت عقبتها إيش؟ نعمة، فلله الشكر، عرف الآن. فهذا من حيث العاقبة، أما ابتداء فالشكر لا يستعمل إلا في النعم المحضة. نعم، ولكن هذا بعد فترة، بعد أن بردت حرارة المصيبة وجاءت النعم انقلبت في حق إيش؟ نعمة، فأصبح يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير ومن الوعيد الشديد عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر: وهو مشتق من الرؤية، والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها طيب، وقال القرافي هو إيقاع القربة يقصد بها الناس، ما يقصد بها وجه الله. وقيل الرياء هو أن يظهر الإنسان الأعمال الصالحة ليحمده الناس عليها، أو ليعتقدوا فيه الصلاح، أو ليقصدوه بالعطاء، وكل هذا من العمل لغير الله والعياذ بالله. قال الحافظ: والفرق بينه وبين السمعة. الرياء الآن هناك فرق بين الرياء وبين السمعة، والثمرة واحدة لكن من حيث الآلة. قال: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة وأيضا والجهاد والحج والغزو هكذا، وإنفاق المال والصدقة، الأعمال التي ترى. نعم. والسمعة لما يسمع، عبادات لا ترى، الصيام لا يرى هكذا ولا لا؟ نعم. كالقراءة والوعظ والذكر والصيام أيضا، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله من الأعمال التي لا ترى، نسأل الله يعافينا. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية بل شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصوفية طيب يا أخوان، قبل أيام يتصل لي أحد إخواني، أخي من أبي وأمي، شقيقي يعني، قال أنا، هو عنده تلفاز، فاتح الإذاعة، فتحت قناة مغربية وفيها قرآن، فإذا به يقرأ في سورة الكهف حتى وصل إلى قوله: قل إن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، حذفها ودخل مباشرة، إيش ما قرأ الآية، ودخل في سورة الإسراء. قلت: هذه قناة صوفية، لأنهم يرون إيش أن الآية في هذه شرط فيها المتابعة وجوب إيش، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. طيب، فهم يهربون من الآية حتى لا يقعون في حرج أو تكون عليهم حجة. نعم، لأنهم مطالبون بالاتباع ومطالبون بالأعمال، بتصفية أعمالهم من الشرك والأقوى. والصوفية ملطخون في الجانبين، من حيث المتابعة ما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتبعون سيادهم وأئمتهم في الضلال. نعم، أحبارهم ورهبانهم. ومن حيث الإخلاص عندهم شركيات كثير، فأعمالهم ملطخة بالشرك. قوله أحدا نكرة في سياق النهي، يعم النهي تعم كل أحد، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. فلا يشرك بربه بعبادة ربه أحدا مهما عظمت منزلته ومهما كانت منزلته. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، يعني إيش؟ الرؤية، إنكم سترون ربكم عيانا، كما في رواية عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. نعم. وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. فهذه الآية من أدلة السلف على إثبات رؤية الله يوم القيامة، لأنه لا يعقل لقاء بدون إيش؟ رؤية، إلا في حق من؟ حق من الأعمى. لو رجل أعمى ذهب يلتقي بملك أو أمير يلقى، لكن ما يرى هكذا. نعم. وهذه العمى في اليوم الآخرة ليس موجود إلا عند من؟ الكفار. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. نعم. وأما والعمى هذا يكون استثنائي، وإلا فلقاء الله عز وجل قد يلقاه الكفار وهو غاضب عليهم، ويرونه في صورته غير الصورة الحقيقية، لا يراه على صورته التي هو عليها سبحانه وتعالى إلا إيش؟ المؤمنون، بدليل حديث الشفاعة: أنا ما يأتي في صورة غير التي يعرفون، فيقول المؤمنون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتي ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. قال: فيتجلى لهم على صورته فيخرون له سجدا، فلا يبقى من كان يؤمن يركع في الدنيا يصلي في الدنيا رياء وسمعة إلا تصلب ظهره والعياذ بالله كأن على ظهره صفائح أو كذا، فما يستطيعون إيش. قال تعالى يوم يدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أما من كان يسجد لله بصدق وإخلاص وعبادة نعم فيركع لله ويسجد يوم القيامة. أيضا الذين لا يؤمنون بالرؤية يحرمون منها يوم القيامة، ولذلك قال بعض السلف من أنكر كرامة من كرامات الآخرة في الدنيا حرم منها يوم القيامة، فمن أنكر الميزان حرم من وزن أعماله إذا كان ما عنده أعمال صالحة، ومن أنكر الصراط لم يوفق للعبور عليه، ومن أنكر الحوض حرم منه، ومن أنكر الرؤية حرم من إيش؟ من الرؤية والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية في تفسيرها أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، فلا يسمى عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان، أن يكون ما يسمى عملا صالح إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ولا يسمى عملا، وإذا كان خالصا لابد أن يكون إيش؟ على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان خالصا لله ولم يكن على هدي محمد فهو ليس بصالح وليس ما وليس عملا صالحا بل فاسدا، وإذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا من الرياء فهو أيضا عمل فاسد وليس بصالح، لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه الشرطان. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، وهذا كفرعون كابليس عليه لعنة الله، وكفرعون وكالطواغيت أوروبا الذين يشرعون للناس ويدعون الناس إلى العمل بها، وكذلك كطواغيت إيران وطواغيت الرافضة الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، ومن أوصى الناس بأن يبنى له قبر في مسجد وأن يطاف به قال أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، كذلك كفعل الرافضة وعباد القبور، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. شرح قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وتركت شركه، ولابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا رياء من البداية ونفاق من الأصل، فالعبادة ابتدأت بالعمل لغير الله، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها كبناء المساجد وبناء الطرقات وبناء المدارس. نعم، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط فسيحبط أعمالهم، أن تحبط أعمالكم. نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لماذا ما جزم وأن صاحبه في النار وأن صاحبه يعاقب لأنه قد يتوب، ذلك صاحبه يستحق هكذا المقت والعقوبة، هو مستحق لها، لكن ليس إلينا الجزم، وأن من فعل هذا فهو في النار وأن الله سيعاقبه ولا بد. لا، الله أعلم، قد يتوب عند الموت، قد يحصل له هداية، ما ندري، هو مستحق للعقوبة والله يفعل ما يشاء. وتارة يكون العمل لله، الأصل فيه أنه يعمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله أي من بداية العمل بدأ الرياء، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، كالصلاة لو دخل فيها بقصد الرياء، مثلا رجل ما له نية يصلي لكن رأى مسؤول أو كذا دخل المسجد يدخل يصلي معه بقصد إيش، يروا أنه يصلي، هذه الصلاة باطلة من أصلها. نعم. قال وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد لكن في سند الشهر بن حوشب الأشعري وهو سيء الحفظ، ويغني عنه الحديث المتقدم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وذكر أحاديث المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. لكن لو ذهب، هذا إذا طلب عوض، ذهب جاهز خالص لوجه الله ويقوم بعض الأعمال بسياقة سيارة، بتقديم أسلحة، ويأخذ أجرة، هنا يقال إيش؟ نقص أجره. لكن لو ذهب لوجه الله وجهاد وعمل ليس بقصد أن يأخذ مال، بعد أن انتهى أعطوه بدون طلب، هذا ما ينقص من أجره شيئا، لأنه ما أخذ ما اشترط ولا طلب، هكذا هو أعطوه من ذات أنفسهم. قال كملنا هذه الفقرة ولم يبطل بالكلية، قرناها. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر، التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، كما قدمنا قبل قليل أنه إذا أعطي بدون أن يشترط أو يطلب. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعطى دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك. قال: لم أجده، لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم، كذلك في الحج سيأتي الحج أيضا، يقولون: من حج ليأخذ فليس له حج ولا يصح حجه وهو آثم ولا يجوز له، ومن أخذ ليحج فهو مأجور. عرف الآن؟ يعني رجل أخذ نيته يقول لك إيش؟ سأحج من أجل أحتصل على المال، ما نية الحج؟ من أجل أحتصل على المال، أحج بالبعض والباقي يوفره مصاريف، يقال هذا عمله باطل ومأثوم وهو آثم، لأن عبادة استغلها وجعلها كالتجارة كالعمل ولا يجوز. لكن رجل يقول إيش؟ أنا سأخذ مال ما عندي، ما أستطيع أحج، سأخذ مال من شخص أحج نيابة عنه لأني أريد أن أذهب أحج وأرى مكة وأطوف وأكثر من الأعمال الصالحة، فالحج لصاحبه، وأنا يكفيني أني أطوف في المناسك وأطوف بالبيت وأقوم بالعبادة، فنية الحج. هذا قد يأخذ يحتصل على الأجر في الحج أيضا، لأنه قال أخذ المال ليحج، العلة الحج، لكن ثاني أخذ حج للمال، ف فسدت نيته وفسد عمله. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال، الجمال تعرفون من هو؟ صاحب الباصات. الآن ما في جمال، الآن تدخل مكة وتدخل في المناسك تجد باص سيارات، ها؟ صاحب الباص بعضهم رجل صالح، وأغلبهم الآن موجودين ضائعين إلا من رحم الله، حق سيارة وبلاوي وقطاع صلاة ربما، بس تجارة يعني يتكسون. لكن في ناس عنده خير يقول لك سأشتغل بالسيارة، أحمل حجاج من المناسك ولبس الإحرام ويلبي. هذا مثل الجمال، الجمال في عافية زي ما قبل وجود السيارات يكاري يحمل الحجاج على الجمل ويحرم ويحج مع الناس، يقول أنا إيش سأحج؟ أني سأطف المناسك وأشتغل في نفس الوقت، عرف الآن؟ نعم. قال في حج الجمال وحج الأجير وحج الأجير إيش؟ عامل يذهب يشتغل يساعد الحجاج بنفسه، يحمل لهم متاعهم ويلبس الإحرام ويلبي ويطوف معهم ويشتغل، عامل يحمل لهم الماء وكذا. أو حج التاجر، موجود تاجر ولا ما موجود في في في في السوق؟ ما أنت حججت؟ حججتم؟ حججت أبا عكاشة؟ ما حججتم؟ الله يجيكم في مصيبتكم يقلبكم خيرا. وأنت في طريقك من منى إلى عرفات ستجد في الطريق عن اليمين والشمال بياعين برتقال وتفاح وموز، ويبيعون طبيخ ولحم صغار ودجاج للحجاج، هذا يسمى تاجر. الآن هؤلاء يلبس الإحرام ويسبق ويمشي معنا حتى يكمل يبيع يدخل في المناسك، هذا تاجر، عرف الآن. قال مجاهد في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، لأن هذا رزق يعينك على الخير هكذا، وهو كد عرق يعمل. قال تعالى إيش في الآية؟ فإذا أفضتم من عرفات فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وليس عليكم جناح، لا ترى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، وليس عليكم جناح أن كنت شوف حافظ سورة البقرة حفظا ما أوراني، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزق طلب. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما عليك جناح أن تأخذ بضاعة، كثير منهم وما يشترون نعال، الذي يبيع نعال هكذا، والذي يبيع مسابح، معنى النعال أشرف من بيع المسابح ومن بيع البدع والخرافات هكذا ولا لا؟ أي نعم. وبعضهم يبيع سجادات، وبعضهم يبيع مظلات، وبعضهم يبيع كروت شرائح تلفون، وبعضهم يبيع تفاح وبرتقال، هذه تجارة، هذا هو يبتغون من فضل الله. قال أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، التكسب جاء على سبيل الطريق هكذا. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا أي مجرد هكذا وسواس ثم دفعه فلا يضر بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويقلع عن الوسواس. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. انتهى ملخصا. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى، وهو قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد لكن في سنده ربيح بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث ويغني حديث عنه الحديث الآتي عن حديث محمود بن لبيد. قال وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله إياكم وشرك شرك السرائر منصوب على ماذا يا إخوان؟ شرك على التحذير،